بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم سدد رميهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أعينهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. وبعد، كنا توقفنا في المجلس الأخير في الكلام عن اسم الله السميع سبحانه وتعالى عند ثمرات الإيمان بسم الله السميع. قلنا من ثمرات الإيمان بسم الله السميع المراقبة. يعني المراقبة يعني أن الإنسان يؤمن أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه، وأن كل كلمة بتخرج من فمك الله سبحانه وتعالى يسمعها، لا يخفى عليه شيء من كلامنا سبحانه وتعالى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، ولا سواء عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقلنا من ثمرات هذه المراقبة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يعني لما انت تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يسمع كل كلمة تخرج من فمك ويعلم ما في قلبك، هذا العلم يثمر الإخلاص. ليه؟ لان انت هتتكلم بكلام وانت تعلم ان ربنا سبحانه وتعالى يسمع هذا الكلام ويعلم ما في نفسك، يعلم ما في قلبك. الثمرة الثانية من ثمرات الإيمان بسم الله السميع، من ثمرات المراقبة، لو انت عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى يسمع كلامك، فيكون سبب في زيادة الذكر. يعني ده معنى يعني معنى يفتح الانسان باب في معاملة الله سبحانه وتعالى، في معاملة السميع سبحانه وتعالى، مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني لما انت تعرف ان القراءة بتاعتك الله سبحانه وتعالى يسمعها، لما تعرف ان كل كلمة تخرج من الذكر والدعوة الى الله سبحانه وتعالى والنصح والكلمة الطيبة وقراءة القرآن، كل كلمة تخرج الله سبحانه وتعالى يسمعها. ما يلفظ من قول، قال ربي يعلم القول، يعني يعلم الكلام الطيب. يعني وانت بتدعو الى الله وانت بتنصح الناس وانت يعني تقرأ القرآن تذكر ربنا سبحانه وتعالى، كل ده ربنا سبحانه وتعالى يسمعه. فيبقى حال الإنسان مع الذكر عامل ازاي؟ لما انت تعرف ان من أسمائه سبحانه وتعالى السميع، فوانت قاعد كده بتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع هذه الكلمات. يعني ده معنى يا جماعة، غير ان الانسان بيكثر من الذكر علشان الاجر والثواب. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من انفاق الذهب والورق، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى، ده فضل الذكر. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، عند الله سبحانه وتعالى، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، خير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. الصحابة قالوا: ايه العمل اللي في المكانة دي في الدرجة دي؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى، ولذلك قال معاذ رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. طيب ده فضل الذكر. المعنى الأخص إن الإنسان هو بيذكر ربنا سبحانه وتعالى يؤمن بهذه الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه. طيب أحال الإنسان في الذكر عامل إزاي؟ وإنت كده بقى بتقرأ الورد بتاعك النهاردة وتعلم إن القراءة دي الله سبحانه وتعالى يسمعها، وإنت قاعد بتقول أذكار الصباح وأذكار المساء، وإنت قاعد بتذكر ربنا بعد الصلاة المكتوبة قبل النوم، وإنت قاعد في ذكر مطلق، قاعد بتقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، رب اغفر لي وتوب علي، تذكر ربنا سبحانه وتعالى وإنت مؤمن إن ربنا سبحانه وتعالى يسمعك، يبقى ده حال الإنسان، إيه أثر العبادة دي على قلبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ما أذن الله لشيء ما أذن، يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي حسن الصوت، حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وقالوا يعني نبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، لأن ده فيه ده هو ده الغاية، تمام الحسن في القراءة وتمام الخشوع. نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فيبقى انت بقى وانت بتقرأ الورد بتاعك وتحسن صوتك، اذا كان ابو موسى رضي الله عنه لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لقراءته، مش عارفين حديث لما النبي عليه الصلاة والسلام سمع قراءة ابي موسى رضي الله عنه وقال له: لو رأيتني وانا استمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. شو بقى يعني إيه أبو موسى رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال: يا رسول الله، لو علمت، يعني لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا، يعني لو كنت أعرف إن النبي عليه الصلاة والسلام يستمع لقراءتي انا كنت يعني جودت القراءة وحبرته، يعني حسنت صوتي كمان وجودت القراءة كمان وكمان. طب ده استشعار ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قراءته، فما بالك بقى وانت بتقرأ كده الورد بتاعك وانت واقف بتصلي بالليل تقرأ وتؤمن ان الله سبحانه وتعالى يسمع هذه القراءة، حال الإنسان يختلف تماما. لك حتى في قوله تبارك وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم، يعني وانت واقف بتصلي بالليل وتقرأ انت تؤمن أن الله سبحانه وتعالى يسمع هذه القراءة. طيب إذا كان ده في هنا حث الإنسان على الذكر، مش علشان بس فضل القراءة ومش علشان بس فضل الذكر، لا ده كمان في معنى تاني ان ربنا سبحانه وتعالى يسمع هذه الكلمات. كمان الايمان باسمه السميع سبحانه وتعالى من اثار الايمان به، من ثمرات المراقبة، مراقبة السميع، ان الانسان هيراقب الله سبحانه وتعالى في كل كلمة تخرج من فمه. يعني قبل ما تتكلم خلي بالك الله سبحانه وتعالى يسمعك، وذلك ده يعني يؤكد على المعنى للنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه لما قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان يؤمن بالله السميع سبحانه وتعالى، واليوم الآخر يؤمن بالحساب والجزاء، فليقل خيرا أو ليصمت. يعني أنت عارف إن الكلمة اللي أنت هتقولها دي ربنا سبحانه وتعالى يسمعها سواء خير أو شر. فإذا كان أنا هقول كلام خير خلاص أتكلم، طب لو مش ما عنديش حاجة خير أقولها أسكت. فيبقى الإيمان باسمه السميع أثره الخوف منه سبحانه وتعالى وحفظ اللسان. فلما تيجي إنسان تلاقيه بيشتم وبيسب وبيلعن هنا وعنده، بس محتاج إن هو يفتكر إن ربنا سبحانه وتعالى يسمع هذا الكلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ليه؟ لأن هو لو كان مؤمن إيمانا كاملا كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمعه، ويستحي أن هو يتكلم بالكلام ده وأن هو يسمع ربه سبحانه وتعالى هذه الكلمات. لو واحد يعلم يقينا أن ربنا سبحانه وتعالى يسمع هذه الألفاظ اللي بتخرج منه، اللي بيسب وبيشتم وبيلعن وبيغتاب ويتكلم بالكلام الفاحش والكلام البذيء، مستحيل ان هو يقول الكلام ده. يعني لو انت عارف، لو انسان مثلا بيشتم وعارف ان النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس وهيسمع الكلام اللي هو بيقوله، يعني لو انت قاعد مثلا في مجلس ومعاك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، هتشتم؟ مستحيل، يعني مستحيل هتشتم وانت جنبك سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي. تستحي من العلماء، تستحي من الصالحين، تستحي من النبي عليه الصلاة والسلام، تستحي من الملائكة ان انت تشتم والملائكة تسمع هذه الكلمات وتكتب الالفاظ اللي بتخرج. طيب اذا كان ده حياء الانسان من الرجل الصالح، حياء الانسان من الملائكة، طيب ازاي يكون حياء الانسان من ربه سبحانه وتعالى السميع؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبذيء. ده منافي الايمان، لان انت بتؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى يسمعك، فازاي بقى هتشتم؟ فاهمين يا شباب؟ فالشتم والسب واللعن يعني ده من الذنوب. احنا محتاجين ان احنا يعني نتوب الى الله سبحانه وتعالى منها. يعني الانسان اللي بيهزر مع صحابه وبيشتم، بيشتمه بابوه، بيشتمه بامه، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ده من أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ هو معقول في حد ممكن يشتم يلعن والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه. يعني هو واحد شتم صاحبه قال له: يا ابن كذا، أبوك كذا ولا أمك كذا ولا مش عارف إيه، يسب الرجل أبا الرجل، فصاحبه مش هيسكت بقى، يرد عليه، فيسب أباه ويسب أمه. فلما كان الولد هو السبب إن أبوه وأمه اتشتموا، كان كأنه هو اللي شتمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن ده من أكبر الكبائر. لو الإنسان مؤمن إن ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه السميع وإنه يسمع كلامنا سبحانه وتعالى، مش هيغتاب، مش هنقعد في مجلس نذكر فلان مش علشان بس عقوبة الغيبة اللي هي شديدة. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، يعني في رحلة المعراج النبي عليه الصلاة والسلام رأى قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم والعياذ بالله، يعني ناس لهم أظفار من نحاس وبيعملوا ايه؟ قاعدين بقى بيقطعوا بيخربشوا كده وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضه. وحيث مرعب، يعني اللي قاعد في مجلس بيغتاب، واللي قاعدة في مجلس بتغتاب وتشتم صاحبتها وتذكرها بسوء وتنتقص منها، ده زي ما أنا كنت بشوه صورة فلان في الدنيا، أجي بقى يوم القيامة أشوه صورة نفسي. يخمشون وجوههم وصدورهم. طيب ده حديث يخلي الإنسان إن هو يترك الغيبة، لكن في معنى تاني أخص، وده من ثمرات الإيمان بسم الله السميع، مش بس عشان الخوف من العقوبة، عشان حياء من الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يسمع هذه الغيبة. وانت قاعدة في المجلس وبتغتابي ولا بتسخري من فلانة ولا بتكلم كلام من نميمة، أنقل الكلام كده بغرض الإيقاع علشان أفسد بين الناس، ولو أنا قاعد بكذب، في معنى تاني يا جماعة، معنى إن ربنا سبحانه وتعالى يسمع. مش عارف يعني مستشعرين المعنى اللي أنا عايز أقوله؟ يعني غير العقوبة، غير إن الكذب من الكبائر، غير إن دي علامة من علامات النفاق، آيات المنافق ثلاث إذا حدث كذب، غير إن النميمة من أسباب دخول النار، لا يدخل الجنة قتات أي نمام، غير إن الغيبة من أكبر الكبائر وسبب لضياع الحسنات، غير إن السخرية من الكبائر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. غير كل ده، غير ان انت تعلم ان ده ذنب عظيم وعليه عقوبة، وان ده بيضيع الحسنات بتاعتك، وان دي مظالم، ان انت تؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى يسمع هذه الكلمات، فازاي يكون حياء الانسان؟ لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ يعني إزاي تملك كل أمور الدين؟ فقال: كف عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه، معاذ يقول فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده يعني نحاسب عليه. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو مشكلة الناس إن هو عنده ضعف إيمان بسم الله السميع سبحانه وتعالى. الأثر اللي بعد كده من أثر الإيمان بسم الله السميع سبحانه وتعالى الثقة بحفظ الله وكفايته. انت ممكن تتعرض لأذى، حد يتكلم فيك، او تتعرض لظلم. من اثار الايمان بسم الله السميع ان انت تثق ان ربنا سبحانه وتعالى يكفيك ويحفظك سبحانه وتعالى. حيث عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ كان في يوم مر عليك يا رسول الله أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة رضي الله عنها: لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني مر علي أيام صعبة. قال: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذا عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، يوم الطائف. قال: فانطلقت وأنا مهموم على نفسي أو على وجهي. فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. موطن، شوف النبي عليه الصلاة والسلام مشي مسافة طويلة، موطن ده بين مكة وبين الطائف. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني، فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وما رد عليك. هي دي وده الشاهد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك. سيدنا جبريل نازل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى سمع قول قومك لك وما رد عليك، سمع كلام سادات الطائف، الله سبحانه وتعالى سمع هذا الإيذاء، إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. يا الله، هو السميع سبحانه وتعالى. إياك تظن أن أنت في يوم من الأيام تتعرض لإيذاء، ولا حد يظلمك ويؤذيك بالكلام، وأن الكلام ده يخفى على الله سبحانه وتعالى. هو السميع سبحانه وتعالى. إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. وربنا سبحانه وتعالى أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت. يا الله، هل له قل لي ربنا سبحانه وتعالى أرسلني عشان تأمرني، قل لي أنت عايز إيه؟ لتأمرني بأمرك فما شئت، عايز تعمل معهم إيه؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. يعني نستوعب يعني إيه ملك الجبال. الملك بيقول النبي عليه الصلاة والسلام لو عايز إن أنا الجبلين دول أطبق عليهم الأخشبين، يعني كأن مكة دي كلها تتسفلت كده، الجبال تنزل خلاص، مفيش قريش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. سبحان الله. فمن أثار الإيمان باسمه السميع إن أنت تثق بكفاية الله وحفظه لك. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا كلام الأعراب والمكايد في سورة التوبة، قال تعالى، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. شوف ختام الآية، هم قاعدين عاملين اجتماعات يتربصون بالمؤمنين يكيدون ويمكرون، والاجتماع ده ربنا سبحانه وتعالى يسمع كل كلمة كل مكيدة. يعني تخيل كده الكفار قاعدين بيخططوا دلوقتي، وقاعدين يخططوا بأهلنا ويكيدوا لأهلنا في غزة، ويخططوا ازاي ينفذوا الهجوم ويعملوا كذا ويعملوا كل التخطيط وكل الكلام ده، الاجتماعات السرية دي، والله من ورائهم محيط، والله سميع عليم، يسمع كلامهم سبحانه وتعالى وسيجازيهم عليه. قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم، يسمع ما يتناجون به وما يدبرونه من الترصد، عليم بما يبطنون وبما يقصدون إخفاءه. حتى في قصة موسى عليه السلام، لما ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام وهارون، قال الله عز وجل، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. سيدنا موسى لما عرف أن ربنا سبحانه وتعالى يسمعه ويراه وهو يكلم فرعون، خلاص ذهب الخوف، إنني معكما أسمع وأرى، ما تخافش لا تخاف. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. فده أثر على الإنسان المؤمن، إن هو يثق بحفظ الله وكفايته سبحانه وتعالى. وتهديد للكافر المشرك. قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الكلام اللي هم قالوه ده، شوف تهديد، زي لما مثلا ولله المثل الأعلى، انت كنت حد مثلا يعني كان قاعد مع صحابه ووالده كلمه في التليفون، فرد عليه وكلمه كويس وكده، وبعدين بعد ما خلاص المكالمة خلصت هو افتكر ان هو قفل، وبعدين نزل كده الايه، نزل الموبايل، وبعدين بدأ بقى ايه يغلط في ابيه، يقول ده يا خنقنا يا راجل، ده مش عارف ايه، ومش واخد باله ان كل الكلام اللي هو بيقوله مسموع. بنت كده قاعدة مع ولد مع صاحبها ولا حاجة، وقاعدة ايه بتتكلم معاه، وامها كلمتها ولا ابوها كلمها، اي ايوه يا بابا، ايوه يا حبيبي انا جاي اهو، ده انا مع صاحبتي. وبعدين ايه افتكرت ان هي قفلت، وبعدين بتبص لقيت والدها لسه على الموبايل والخط مفتوح، وسامع كل حاجة هي قالتها، وهي قاعدة بتتكلم مع صاحبها وبتحب فيه وبتتكلم معاه وبتهزر معاه وبتضحك، ووالدها سمع كل حاجة. البنت دي وهي مروحة البيت هيبقى خوفها عامل ازاي؟ شوف ده لو انت عرفت ان في حد من البشر سمع حاجة من الحاجات اللي انت تكره ان هي تنتشر عنك من المشاكل بتاعتنا. تخيل بقى لما الانسان يعلم ان الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى يسمعه، وربنا سبحانه وتعالى يقول للمشركين: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. كل كلمة فرعون قالها ربنا سبحانه وتعالى كتبها، سمعها سبحانه وتعالى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. بعض العلماء قالوا في التفسير يعني نكال، يعني نكل الله سبحانه وتعالى بفرعون جزاء على الكلمة الأولى والكلمة الأخيرة اللي قالها، لما هو قال كلمتين، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. لما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله سبحانه وتعالى من فوق ومات في الأنهار دي. ولما قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، ربنا سبحانه وتعالى أخذه نكال الآخرة والأولى الكلمتين. آخر أثر من آثار الإيمان بسم الله السميع سبحانه وتعالى، بعد طبعا يعني كل اسم من أسماء الله يا جماعة بنتكلم عنه، من آثار الإيمان به إن أنت تحب ربنا سبحانه وتعالى. لما أنت تعرف إن ربنا السميع سبحانه وتعالى يسمع شكواك، يسمع كلامك، يسمع دعائك، يعلم ما في نفسك سبحانه وتعالى، وانت زي ما قلنا مش محتاج واسطة، مش محتاج مترجم، مش محتاج ان انت تاخد معاد، انت تدخل على ربك سبحانه وتعالى وتدعوه وتناجيه في اي وقت. ممكن دلوقتي حد بيسمع الدرس وهو في نفسه كده يدعو ربه سبحانه وتعالى: يا رب هديني، يا رب تب علي، يا رب اعني، يا رب ارزقني. الله سبحانه وتعالى يسمع هذا القول، فازاي ما تحبوش؟ هو السميع سبحانه وتعالى. يعني ده انت لو في حد، يعني ولله المثل الأعلى، لو في حد من الناس قال لك كلمني في اي وقت، لو عندك اي مشكلة احكي لي وانا هسمعك، عايز تفضفض في اي وقت بالساعة وبالساعتين والثلاث ساعات وانا معاك وهسمعك وهركز مع كل كلمة بتقولها، وكلامك عندي هيبقى كلام مهم وهحس بيك. لو حد من البشر عمل معاك كده هتحبه ازاي؟ تخيل بقى، ده مش بتكلم عن انسان هو اصلا يعني لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، احنا بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى الملك القوي العزيز الغني الحميد سبحانه وتعالى، يسمع كلامك ويسمع شكواك، وتدخل على ربك سبحانه وتعالى في اي وقت. طب ازاي ان انت ما تحبش ربنا سبحانه وتعالى الحب العظيم ده؟ الامر اللي بعد كده من اثار الايمان باسمه السميع سبحانه وتعالى ان انت تحفظ هذه النعمة، نعمة السمع. ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بهذه النعمة، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. ان انت تحفظ النعمة دي وتعلم ان انت تسأل عنها. قال الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هتسأل عن النعمة دي، ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بنعمة السمع، مش علشان أستعمل النعمة دي في معصية الله وأسمع بقى أغاني ومهرجانات وأتفرج على أفلام ومسلسلات وأسمع كلام الحب. ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بهذه النعمة عشان أستعملها في طاعته، عشان أسمع كلام الوحي، أسمع القرآن والسنة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اوعى تكون من النوع ده، اوعى تكون من النوع اللي بيسمع وما بيعملش، ان دي اخطر حاسة عندك، حاسة السمع. تسمع بها الوحي، تسمع بها الموعظة، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمعون القول دي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، إن أنت تسمع كلام الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هو في نعمة أعظم من ربنا سبحانه وتعالى يمن على الإنسان إن هو يسمع كلامه سبحانه وتعالى. أنا كنت بقول للشباب في العشر الأواخر في الاعتكاف، بقول لهم يا جماعة أنت دلوقتي الوحيد اللي على وجه الأرض اللي بتسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، تسمع كلام من الملك سبحانه وتعالى، من الله عز وجل. أنت واقف بتصلي أنت تسمع كلام الله، أنت مش مستوعب يعني إيه ان انت الوحيد اللي بتتلقى، انت كمسلم اللي بتتلقى معاني الايمان وبتتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى، بتسمع كلام ربنا. فبيقول ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. واحد الدواب يعني اي حاجة بتدب على الارض يدخل فيها الإنسان، الكافر ده أصم وأبكم لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهي آية فعلا آية تخوفك، ولو علم الله فيهم خيرا وفي نفس الوقت بشرى لما ربنا سبحانه وتعالى يسمعك الكلام ده. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، لو كان فيك خير كان سمعك سبحانه وتعالى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإذا علم العبد سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه، فإذا علم العبد أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بهذه النعمة، نعمة السمع، ف من ثمرات الإيمان باسمه السميع، ومن ثمرات الإيمان إن العبد يشكر هذه النعمة، نعمة السمع. هيك إنسان يجي يوم القيامة يندم أشد الندم إن هو ضيع النعمة دي. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يندم إن هو ما كانش بيسمع في الدنيا، يقول ياه لو كنت بس بسمع، لو كنت بسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. آخر أثر من آثار الإيمان بسم الله السميع معانا في مجلس اليوم هو الدعاء. احنا قلنا السميع يأتي بمعنى المجيب. يوسف عليه السلام لما دعا ربه سبحانه وتعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. إن شاء الله يعني كلام عن الدعاء وعن يعني تفصيل أكتر في معنى اسم الله السميع واسم الله المجيب واسم الله القريب سيأتي في كلامنا إن شاء الله عن اسم الله المجيب بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.